أمير المؤمنين. صدق الله العظيم. إن لله عبادا فطرا طلقوا الدنيا وأعرفوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وطرا جعلوها لجدا واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فكرمهم ربي وكرمهم نجيا. إلهي قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العليا. ومن ذا يلهي النفحات هذه ورب العرش أوضعها جنيا وتلك النخلة في غير وقت لمريم أثمر مرمرا شهيا. إله العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جنيا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام نعيش في رحال هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية وجميع الدول الإسلامية القاري والمقيم بقرية أسهلة مركز سلطة محافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم لحسن الاستماع فليتقدم مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك وتعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وورث سليمان بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Oh. حتى Yeah. فقال ما لي لا أرى الهدى وإن قلنا قدما عشنا فلا غنى من العلم أبدا. فمكث غير بعيد ولقد عد العلماء الجهل ثورة من فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين فما كنت صدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فقال وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا وَأَوْلِي مُسْلِمِينَ قال لي يا أيها الملأ We are

Yeah.